السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك وتقوى أبداننا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك، الدرجات ترتفع بذكر الله والخطايا تحط بذكر الله والسكينة تتنزل بإذن الله وبذكر الله والملائكة تتنزل كذلك بذكر الله، وكذلك فإن الشياطين تنخنس بذكر الله، وأفضل من ذلك كله وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فالحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ودائما نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك رغبة في الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم المسافر وهو متزوج أكثر من سنة، عليه أن يطيب خاطر الزوجة، فإن هذه المدة فيها إطالة على الزوجة وعانة عليها، وقد يعرض هذا الزوج للفساد ويكون الزوج المتسبب في ذلك. هل يجوز إجبار البنت على الزواج إذا كانت ترفض الزواج؟ لا يجوز ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. كيفية الثبات أمام الفتن؟ ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، ثم تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وحسن التوكل على الله، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، وكذلك الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤال أهل الذكر في المشكلات، الصحبة الصالحة كذلك. ما حكم هجر من صحرني ولو كان قريبا؟ إذا تأكدت من ذلك يجوز لك الابتعاد عنه وإلقاء السلام عليه إذا قابلته، وعيادته إذا مرض، ولا توسع دوائر الاتصال. شخص قبل موته كتب كل ما يملك لابنته الوحيدة وزوجته، وكان مقصده أن لا يرث إخوانه ولا أمه فيه، والآن ابنته تسأل عن الحكم بعد موته. إذا كان فعل ذلك فهو شخص ظالم، وعليك إذا أردت التصحيح أن تعطي لكل ذي حق حقا. من أفضل حفظ القرآن فقط أم دراسته وتدبره ودراسة الفقه بدون حفظ؟ الأفضل أرضاء قلب، احفظ القرآن أولا وخذ من الفقه ما يستقيم به أمرك. بارك الله فيك، الله يعافيها، الله يعافيها، الله يعافيها يا رب، الله يعافيها. ما حكم من آذى حيوانا ويريد تكفير ذنبه؟ يستغفر الله ويعمل عملا صالحا، من باب قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ما حكم التأمين على الحياة؟ أراه أنه لا يجوز لما فيه من الغرر وتثمير الأموال في البنوك الربوية. حكم لم يصلي الشفع والوتر حرم الأجر، هل الأنبياء معصومون من صغائر الذنوب؟ قد يجتهد الأنبياء ويجنبه الصواب في اجتهادهم ويجنبهم الصواب في اجتهادهم لتعليم أممهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذلك إن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قال تعالى لموسى عليه السلام: ولكنه لم يكن نبئ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال عليه الصلاة والسلام: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. وكل ذلك يمكن تأويله وتوجيهه كما لا يخفى. أما تبليغ الشريعة فهم معصومون فيه. حكم حلقات الذكر الصوفية: تلك بدع لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم زينة رمضان: الأمر في ذلك واسع. ولم تكن صور هذه الزينة موجودة في زمن الرسول ابن الأصل كهرباء ونحو ذلك ما كان موجودا. فالأمر سهل ويسير، وخاصة أن الذين يفعلونه في الغالب الأطفال. حكم من ترك مالا وليس له أولاد ولا كله إخوة ذكور وإناث والوالدان. ترك مالا وليس له أولاد ولكن له إخوة ذكور وإناث والوالدان. الأم تأخذ السدس والباقي يأخذه الأب جميعه، يأخذ الأب جميعه والإخوة ليس لهم شيء، لا الذكور ولا الإناث. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد. يكون له ولد ورثه فلأمه السدس، إن كان له إخوة فلأمه السدس، الباقي سيأخذه الأب بالتعصيب. السدس يأخذه الأب فرضا والباقي الأب بالتعصيب. ممكن شرح حديث اليوم عذاب الميت من بكاء أهلي عليه. ثبت الخبر من عدة وجوه، لكن ليس المراد بالبكاء دم العين وحزن القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا ويرحم، وأشار إلى لسانه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في هذا الصدد، فإن العلماء قالوا في حديث الميت يعذب بكاء أهلي عليه إن الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن إذا كانت هذه سنة الميت وأنه علمها أهله وكان يعلمها يعملها، فتكون من كسبه السيء الذي اكتسبه قبل موته. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كان النوع من سنته أو قصر في تعليم أهله يؤاخذ على ذلك. أما ما وراء ذلك، إذا أوصى مثلا أهله وقال: عدد علي ستيت مثلا، فتقول يا من كنت تيتم الرجال الأطفال، يعني قتال، يعني تثني عليه بالشر الذي كان يعمله، أو تقول كما كانت قائلة الجاهلية تقول أو قائل الجاهلية يقول: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشك علي الجيب يا ابنة معبدي. فهذا حرام بلا ريب. على من تجب نفقة المرأة إذا طلقت وكان أبوها ميت ولا إخوة ذكور؟ هذه مسألة بعد تطليقها. على من إذا كانت عاجزة عن العمل فأهلها يكفلونها، أقرباؤها الذكور. قبل الزواج يجب على الوالد أن ينفق عليها، يجب على الوالد أن ينفق عليها حتى عقد النكاح. بعد عقد النكاح رفعت النفقة عنها. إذا كانت ضائعة وليس لها من يقوم بها فإخوانها الذكور يقومون بها إذا لم يكن لها من يقوم بها. حكم دفع المال في نقابة التطبيقيين: النقابات عموما يجوز الاشتراك فيها. لا تفسير قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه ورفع صوته بالقراءة سب المشركون القرآن ومن جاء به، إذا خفت الصوت لم يسمعه أصحابه. فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي ولا تجهر بقراءتك في صلاتك ولا تخافت بها. زوجته حامل وحموها وحملها يدوم 9 أشهر، وعندها دين صيام، فهل تؤجله إلى ما بعد رمضان؟ إن عجزت عن الصيام أجلته ولا بأس بذلك. البصق تجاه القبلة، يكره البصق تجاه القبلة، وقد ورد حديث حسنه بعض العلماء، وليحرر ثانية: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبزاقه بين عينيه. أما وضع اليد أمام القبلة فلا بأس بذلك، مقصد في دراسته بسبب كراهيته الشديدة لها، ويحزن والدي لذلك بشدة، أحاول الاجتهاد لكن ما زلت مقصرا، لكن أجاهد نفسي. هل علي إثم بسبب حزني من أحاول أن أحاول لكني أكرهها جدا، فتقدري بطيء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا إسلام، مش ملزم أنت بس تعملها قربة لله ثم رضا للوالدين. وما أدري ما نوع دراستك، هذا كان يطفي علينا نورا لأعطاء الفتوى بإذن الله. متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ جزئ الليل 3 أجزاء، والليل يبدأ من المغرب ينتهي بالفجر. حكم الحج غير الشرعي، كيف الحج غير الشرعي يا قصراوي؟ فهمني. مقيم بالسعودية ونجمع الأموال لدفع الدية وإخراج إخواننا المصريين من السجون، هل يمكن اعتبار هذه الأموال من الزكاة؟ إذا كانوا مظلومين وفقراء يجوز لك ذلك بالقيدين: مظلومون وفقراء. صحة حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ليس بحديث. هل القطرة في العين تبطل الصيام؟ لا أراها تبطل، ليست بطعام ولا بشراب، والذي أقسم أن لا يأكل أو يشرب فوضع قطرة في العين لا يحنث. هل على قتل القطط المؤذية إثم؟ قتل القطط المؤذية ليس بإثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: ألا لدغتك نملة فهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ فرخص في قتل النملة الواحدة المؤذية. ربكم على من يقول الأنبياء ملائكة. يا أخي جاسم بالله لا تتعبنا مع المجانين هؤلاء، يا جاسم لا تضيع أوقاتنا. أقوم بتشغيل القرآن دائما بجانبي وأنا ذاكر وغفل عنه، هل هذا جائز؟ جائز، لأن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هو قرآن الصلاة. حكم نزول دم بعد انتهاء فترة الحيض، هل أصلي؟ رجاء الرد. ما صفة هذا الدم؟ هل صفته دم حيض أم لا؟ وكم مدة استمر؟ أوضح السؤال. هل إذا مرت فتاة أمامي وأنا أصلي تبطل صلاتي؟ والأخذ السترة واجب؟ أخذ السترة مستحب عند الجمهور من العلماء، ليس بواجب. حديث لا تصلي إلا إلى سترة حديث معلول. ونعم السترة مستحبة لكن ليست بواجبة، هذا شيء. أما إذا مرت امرأة أمام رجل ويصلي فالصلاة لا تبطل على رأي جماهير العلماء، أما حديث يقطع الصلاة 3: المرأة والكلب الأسود والحمار، فإنه مؤول بقطع الخشوع، أي أن مرور المرأة يشغل الرجل في صلاته، هكذا نقل النووي عن الجمهور. واستدل لذلك بأن عائشة كانت تصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة أمامه معترضة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها. حكم البنت من الزواج ممن تحبه إذا كان كاذبا وكان يكلمها سرا من غير إذن أهلها ولا يرضى وليها بخلقه، مع الولي حق آنذاك أن يمنع البنت من الزواج بمثل هذا الظالم أو الذي لا يكافئها. أما إذا كان الوالد يمنع البنت تعنتا وظلما لها فلا يجوز له هذا وستنتقل الولاية، فهذه قضية تنظر. من تزوج إذا كانت الزوجة عند بيت أهلها وزوجها في دولة أخرى بغية الرزق، هل الزكاة الزوجة واجبة على الأهل أم الزوج؟ زكاة المال أم زكاة الفطر؟ زكاة الفطر على الزوج، عفوا على المرأة، هي تخرجها. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من قط أو صاع من شعير أو صاع من طعام على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى. أما إذا كان زكاة المال فالمرأة ملزمة بزكاة مالها. بعض السلع تتجاوز نسبة الربح منها من التجارة أكثر من الثلث، هذا جائز. ذكرتم أن عدم إخبار الزوج إخبار الزوج زوجته بالزواج من أخرى يعد غشا وخيانة. قصد الخيانة إيه؟ ما قصدش خيانة يعني بمعنى الزنا. غش، نعم غشاش، أنت غششت أهل بيتك توهمهم أنك لست متزوج وأنت متزوج ومخالف لسنة الرسول متبع لشهواتك. إذا أردت أن تتبع السنة تبع السنة كما كان الرسول يتبعها. أما أن تتزوج اثنين وثلاث وأهل بيتك لا يعرفون وتعيش معهم مدلسا غشاشا لا يجوز لك ذلك. فرق بين النكاح والسفاح بارك الله فيك، ولا أعني أنك تكون زانيا، ما عنيت هذا. فالخيانة ضروب وأشكال. حكم صبغ الشعر للأسود للرجال، أختار القول بأنه مكروه في الجملة، أما التحريم لا أطيقه. كان من الصحابة من يصبغ بالسواد، ولا حديث ورد جنبوه السواد لا يصح. والحديث الآخر ليس بصريح في تحريم الصبغ بالسواد. امرأة فقد زوجها منذ 3 سنوات والأرجح أنه قتل، هل تعتد؟ تلك قضية ترفع، قضية ترفع ويقضى بفسخ العقد، لأن لا ليس عندها يقين أنه مات، فكيف تعتد عدة الوفاة؟ ما عندها ما يدل على أنه مات، فيفسخ العقد للضرر، فيدخل القاضي للقضاء بالحكم في هذه المسألة. ما أفضل الأيام لأداء العمرة؟ وأيهما أولى، الحج أو الزواج؟ وما حكم؟ هذه عدة أسئلة. الأفضل الأيام لأداء العمرة، العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموما تعدل حجة في الأجر، فرمضان أفضل. وأيهما أولى، الحج أو الزواج؟ على حسب حالك، على حسب حال الشخص. وما حكم من استطاع الزواج ولم يتزوج؟ قد لا تكون له رغبة في الزواج، على حسب حالي أيضا. تنكح ما طاب، إذا لم يطب خلاص أنت ليس عليه إثم. تريد الإجهاض في أول شهر بدون سبب، غير أن لها أطفال ولا تقدر على مسؤوليتهم، تلك أراء تفعل مكروها شديدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تكفروا أو تنكحوا فإني مكاثر بكم. والله يقول وأمددناكم بأموال وبنين، ونوح يقول عفوا، الله يقول ممتنا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. شعيب عليه السلام يقول واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ونوح يقول عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عذرا للإطالة في الإجابة على هذا السؤال، فإننا نواجه حربا ضارية من أقوام جهلاء قليل الثقة بالله سبحانه وتعالى يدعون إلى تحديد النسل. فنريد أن نجابه هؤلاء بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. أما عن السائلة إذا كانت متضررة صحيا لا تتحمل فلا يكلف الله نفسا ما تحملت فيكره لها ذلك بشدة. بارك الله فيك. قل أصلي وأولادي يلعبون ويصعدون فوقي ويأتون أمامي ومن خلفي هل تجوز الصلاة؟ الصلاة تجوز، لكن يا أبا حفصة هل ترى أنك من الخاشعين آنذاك؟ هل ترى أنه ينسحب عليك قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون وهذه تركبك وهذه تداعبك وأنت تضحك أحيانا تبتسم؟ هل ترى هذا الخشوع؟ حافظ على نفسك. بارك الله فيك. فارق بين صلاة النبي بأمامة لحاجة وبين الذي يأتي يركب عليك ويشدك من أذنك. حافظ على دينك وصلاتك يا حفصة. كم مدة قصر الصلاة في السفر وكم المسافة؟ ليس في هذه المسألة نصوص ثوابت، إنما استنباطات من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سواء في مدة القصر أو مسافة القصر. وعلى أي حال فالمسافة التي علم عرفا أن سفر يقصر فيها الصلاة والأيام اختلف العلماء، فما دمت مسافرا مترددا لك أن تقصر. أما المقيم فمن العلماء من يقول ثلاثة أيام بعدها تتم. هل معنى يكون له هرز من الشيطان بمعنى انقطاع الوساوس؟ ليس انقطاع الوساوس، إنما الهرز من الشيطان لا يستطيع أن يأتي الشيطان مراده من هذا الشخص. ولا فنحو هذا الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إما أحدهم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره ولد. ليس معنى لم يضره أنه لا يعصي الله ويكون معصوما، إنما لا يضره ولد ضررا يصل به إلى الكفر أو الشرك، أو لا يضره بذنب لا يتوب منه، إنما إن أذنب سيتوب إن شاء الله بإذن الله. وقل هذا مردود إلى مشيئة الله، لأن الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. يقول قال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا. تسمع يا الأفندر، الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق. بمعنى إذا جاء الإسلام مع الإيمان في سياق واحد فهذا له معنى وهذا له معنى. كمثال سؤال جبريل للنبي عن الإسلام وعن الإيمان، فسر الإيمان بأعمال القلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة مع حديث المعروف. لكن إذا جاءت كلمة الإسلام وحدها أو جاء لفظ الإيمان وحده دخل فيه معنى الإسلام. بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر شيئا من المذكورات في الخبر. فتضمن الإيمان معنى الإسلام. لكن العرب قالوا آمنا، يقصدون أن قلوبهم مؤمنة وأنهم أقوياء الإيمان. قال الرسول لا، لكن قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا، يعني لأن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان لم يتحكم في قلوبكم ولم يدخلها، فهذا في قبيلة من بني أسد على ما قاله بعض العلماء. فستسأل لا تريد الأخت أن تتزوج لما تخاف أن يكون يجب عليها العدة والحداد على زوجها. أنه تسأل عن الأخت التي غاب عنها زوجها 3 سنوات لا تريد أن تتزوج، خلاص لا تتزوج، إنما تخاف أن لا يجب عليها المفقود، لا يجب على امرأتي أن تحد عليها حدة إحداد الميت. حكما قسم التركة وحيوظ بماذا قسمها. حكم لماذا يسأل لماذا قسمها، وإلا فلا يجب عليه ذلك ولا يشرع له ذلك، ولم نجده على عهد الصحابة إلا إذا خشي الضرر قسم بما يبدل وأعطى الأوراق لشخص أمين يحفظه عنده حتى إذا مات أخذ كل ذي حق حقه، وإلا ستكون هبات. إذا قرأت أذكار النوم بيقين ونمت ورأيت كوابيس فأين الخلل وكيف يداوى؟ تكون الكوابيس هذه قد تكون أخلاط، تكون مرضا بدنيا، تجهد نفسك أثناء النوم، تجهد أثناء النهار فتنام فتتعب، فقد تكون ليست من الشيطان. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الصرع أنه على قسمين، صرع نتيجة أخلاط تذهب إلى الرأس وتسبب خللا، وصرع نتيجة الجن، فليس كل شيء يكون من الجن. هل يوجد فضل لموت العبد في المدينة أو مكة؟ من مات في المدينة كنت له شفيعا، وقد كان عمر يقول اللهم اجعل موتتي في اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتتي في بلد رسولك، فكما قال بعض العلماء. لكن كل هذا أيضا مرده إلى الله. في المدينة كان هناك منافقون يموتون في المدينة، هناك ملاحدة يموتون في المدينة، هذا وارد. فكل الشفاعة مقيدة بإذن الله، لا شك في هذا ولا ريب. سيب يجوز لها أن تتزوج بدون ولي ونقبت نفسها بحياة جديدة. حياة جديدة في بدايتها معصية الله أن تتزوجي بدون ولي؟ قال الرسول لا نكاح إلا بولي. وفي الباب حديث ناقل ابن يسار يدل على لزوم الولاية، فضلا عن قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، وقول الرسول عليه السلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ما حديث معقل ابن يسار؟ قال كان لي أخت فزوجت رجلا وأكرمته وأفرجته، وبعد ذلك طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، وبعد ذلك جاء يطلبها مني أن أزوجه، فقلت لا والله لا أزوجك أبدا، زوجتك وأكرمتك وأفرجتك وطلقتها وتركتها حتى انتهت العدة وجئت تطلبها، لا والله أبدا. المهم أن الله أنزل إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف وكانت المرأة تريد الرجوع إليه. فدل قوله فلا تعضلوهن على أن الولي ممكن يعضل الثيب، لكن إذا كان العضل بحق له حكم، وإذا كان العضل بباطل له حكم آخر. صحة الحديث؟ قال الله عز وجل يزين ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر، الحديث في الصحيح في البخاري. ما حكم أكل الزقزق؟ لا أعرف الزقزق. في هذه الأيام هل يجوز إخراج الزكاة؟ هل من يمتد نسبه للرسول في هذه الأيام يجوز إخراج الزكاة له؟ إذا تأكدنا أنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فالزكاة في التقييد لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة لا تحل لآل بيت رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. ولكن العلماء من قال إذا انقطع عنهم العطاء الذي كانوا يأخذونه فإن لهم خمس الخمس من الغنيمة، وأعلموا أنما غنمتم من شيء فمن الله خمس وللرسول ومن القربة قرابة رسول الله لهم خمس الخمس من الغناء، كل هذا ذهب عليهم، ولهم خمس الخمس من الفيء ولا يأخذون شيئا، فماذا يصنعون؟ هل يضيعون؟ من العلماء من جاوز في مثل هذه الحال أن يأخذوا حتى لا يضيع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان الحكام لا يلتفتون إلى أهل بيت الرسول ولا يوقرونهم. التشهد في الصلاة هل يجوز أن نقول سيدنا إبراهيم أم لا؟ الوارد إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ما الحكم إذا مر الطفل أمام المصلي؟ الصلاة تصح ولكن مع الكراهة. زكاة الصيدلية على حسب سعر الجمهور أم سعر الصيدلية؟ على حسب ما إذا بيعت الصيدلية بالجملة كم تساوي وعليها أربط. إلا إذا أخذت السلع دواء كان تكون مثلا 1000 علب بالدواء خرجت عنها 25 من العلب مثلها قد تجوز في هذه الحالة إذا كان الدواء مما ينتفع به. هل من تزوج بأرملة يأخذ ثواب الساعة على الأرملة؟ لا، هو مستمتع بها الآن، إلا إذا كانت نيته من الأصل هي هذا. حفظ القرآن من الحفظ المتقن يأخذ الكثير من الوقت، لذا أليس من الأفضل دراسة القرآن وتدبره بدلا من الحفظ ككلمات فقط دون تدبر؟ احفظ القرآن يا محمد بن أسامة أساس العلوم، وبعد ذلك يعني الشيء الذي تحتاجه في دنياك في الفقه ضروري كفقه الصلاة مثلا، صلي كل يوم تعلمه، لكن حفظ القرآن أساس العلوم. بارك الله فيك، اجتهد في ذلك. إن كانت حافظتك ضعيفة فلك استثناء. هل لمس الحرمة ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء على ما أقتره من كلام ابن عباس. حذك السؤال. أريد فتح مشروع ولكن أريد أخذ قرضا من البنك حتى أستطيع أن أفتح. لا تفعل، هذا ربا. هل ذهب الزين عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ ولا أعلم أي دليل ثابت يسقط زكاة الحلي. أما أفعال الصحابة فلا تقام العمومات ولا تقام الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الباب. الشيخ مجدي رجل صالح وعلى خير الحمد لله، ولا نزكي على الله أحدا وعلى علم. هل يقبل الله الدعاء من الولد لأبيه بعد موته ولو كان عاصيا؟ القبول موكول إلى الله سبحانه وتعالى، القبول موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ادعو الله واسأله أن يتقبل. لو رجل راتبه ضعيف ولكن معه نقود مدخرة، هل يجوز إعطاؤه من زكاة المال؟ ليس الأبرد الراتب في الجملة هو مسكين فقير أم ثري. إذا كان مستغنيا فلا زكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرطاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. رايح العمره وبسمع ان اللازم خلع النقاب، الموضوع ده مضايقني جدا. ممكن تغطي غطاء بالازدال، غطاء بطرحه كذا على وجهك، سدل خفيف بدون فتحات على العين. قالت اسماء كنا اذا حازينا الركبان نزلت احدانا جلبابها على وجهها، اذا جاوزنا الركبان كشفت احدانا جلبابها عن وجهها. هل هناك نص أو قراءة في الزواج في شهر المحرم؟ ليس هناك أي نص في ذلك. حكم كشف الوجه والكفين المرأة الجميلة هي فتنة من غير جميلة أو جميلة. أختار الرأي القلب بوجوب تغطية الوجه. لو واحد ما يشتكي لي من إخواني يعد غيبة، إذا كان في الشكوى نفع لرفع الضرر والظلم. حكم إعطاء الزكاة للإخوة إن كانوا فقراء ولا تلزمك النفقة عليهم. أخذ قرض من بنك ربوي فراحت البركة من راتبي، أقل عقاب. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. استغفر الله ولا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تقدم كبرت في السن فتقدم لها شخص يشكره الناس لكنه ليس بملتزم، أن تقبل؟ كيف إذا كان صالحا وهي صالحة فلتتزوج الصالحين، أما إذا كان ليس بصالح وإن شكره الناس فيقول الناس ما أحلمه ما أجمله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ لا، انتظر حتى يأتيها الصالح. ولا أدري لماذا ترفض أن تتزوج بشخص متزوج، فقد أباح الله ذلك. النقود المدخرة لزواج البنت إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. زواج الهبة حلال أم حرام؟ زواج الهبة حرام. امرأة تقول لرجل هبتك نفسي، حرام، لأن هذه خاصة برسول الله فقط. قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الاستنجاء بماء يغمره الصابون، طيب أنت تترك يغسل الصابون بعد ذلك وإلا تتعب أنت، لكن على أي حال زائد نشف الصابون ويجوز. يقول المدثر إنه أرسل السؤال 20 مرة. ما السؤال؟ صديق حكم بناء المقابر بالأسمنت والحديد. البلاد تختلف، يعني الأصل أن القبر على عهد الرسول حفرة ويدفن فيها الميت، لكن الآن يتعللون في كثير من البلاد أن الأمطار تأتي تحطم المقابر، والناس طلبة وطالبات الطب يبعثون يسرقون الجثث، ويعني أحيانا يعني حيث وجدت المفسدة ابتعدنا عنها. ولا فالنبي قال لا يجنى أن يجصص القبر، الضرورات لا يحكمها. محب البغدير يقول أمي لا تعلم كم أفطرت في ولادتي وولادة أختي وتريد أن ترد تأخرت وتريد أن ترد تأخرت تصوم وتنسى كانت مريضة لم أفهم السؤال لخبط. حكم أكل الفأرة يا أخي يا عبد الوهاب، لا يجوز لك أن تأكل في إيران، لأن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع. كان فترة غيابي عن الزوجة ليس فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من يجنح إلى أنها 4 أشهر لقول الله تعالى وللذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر. نجعل هذه قرينة مع القصة المشهورة عن عمر، مع أن إسنادها ضعيف لأنه مر ذات ليلة يتفقد الرعية ليلة فسمع صوتا من بيت تقول قائلته فطول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فذكر بيت فقالت والله لو الله أني أراقبه الأبيات. فسأل عمر حفصة كم أكثر ما تصف المرأة على زوجها، قالت 4 أشهر أو 6 أشهر، قال لا أحبس أحدا في الجيوش أكثر من ذلك، لكن سنده ضعيف. هل زراعة الأسنان حرام؟ ليست بحرام. تزوجت من مطلقة وعندما دخلت بها كانت مشوهة، وأخبرت والدتي وتابعه أول أسبوع، وبعدين لم أعد أستطيع أن أقترب منها وأنا متزوج من قبل، وبعد 10 شهور تم الطلاق. أعطيها حقها أنا أشتري. يقول هل يجوز الأبناء أن يقولوا مش مسامحين أبونا عشان ظلمنا؟ إذا كان ظلمهم يعني لهم أن يطالبوا بمظلمتهم، لكن ليس هذا من مكارم الأخلاق. أريد الامتناع عما يسمى عن بدعة ما تسمى عيد الأمة، لكن أمي تنتظر مني ما أحضره لها وتطلبه مني بصفة مباشرة وغير مباشرة. أعطيها شيئا ما في مشكلة، تروح قبل العيد بيوم يومين الذي سماه عيدا وأعطيها شيئا. رجل على قيد الحياة له 3 ذكور و5 نساء. كيف 5 نساء؟ 5 بنات تقصد يا بشاد. قسم التركة بين أولاده الذكور والنساء، فكان نصيب البنت 75 متر خصم منه 25 متر مقابل بناء غرفة تقيم بها عندها لها هذه قضية يا بشاد، ما ينفع أن يجاوبك كذا بالتقسيم. خلاص زوال بشاد لأن يتصل في الهاتف ووضحه له. أقول أرسلت أكثر من مرة رفيدة أريد عمل عقيقة لابني، هل يجوز أجلي بدل الشياء؟ يجوز. أنت كريمة الله يعينك. ضح أو عق أنس عن بنيه بجزور وقاسوها أيضا على الحج بما يتمتع في الحج، يجوز اشتراك 7 في بقرة والعقيقة دون الحج في دون دم التمتع في الحج في الفضل، تجوزوا بناء على أثر أنس مع القياس. إنها لا تلبس الجرابات بسبب الحرارة في أقدامها، الجرابات الجوارب يعني شوف أي جوارب يعني طيبة تانية تصدر رجلك بدل تمشي رجلك مكشوفة المرأة عورة، جوارب قطنية طيبة لعل أحد. حديث ابن آدم يركع لي 4 ركعات أول النهار يكفيك آخرها، المقصود صلاة الفجر؟ لا، الفجر مش أول النهار يعني عفواً فجر نعم أول النهار فجر، لكن ليس المقصود الفجر إنما صلاة نفل أربع ركعات بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، هذا الذي فهمه عدد من أهل العلم. عادل الصغير ما حكم اللبن المختلط بقليل الدم؟ كيف يعني؟ كيف تعني لبن مختلط بقليل الدم؟ فهمنا لأننا لا نفهم هذا. حكم دفع الرشوة لتيسير الأمور التي لا تسير إلا بها. أكرر، يلزمك أن تعرف معنى الرشوة، هي ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. حكم صناعة التحف الكرتونية على أشكال طيور وحيوانات ودباديب للزينة في النيش، وليس النيش، النيش هذا الذي ليست له فائدة عند الناس، يشترون أطقم كوبايات بآلاف الجنيهات وضعونها فقط في النيش، وإذا كسر كوب دبت المشاكل. تضيع أموال وتأخير للزواج بسبب النيش، يكلف الموظف أن يجمع ثمنه لمدة سنة وليست له أي فائدة. المهم أسأل عن أشكال، إذا كانت لعبة أطفال لا بأس، إذا كانت معظمة وزوات أرواح لا تفعلها. حكم العمل في سوبر ماركت في خمر، تبحث عن عمل بعيد عن الشبهات، أما إذا كان سوبر ماركت في ألف صنف والخمر صنف ومفروض عليك، تنصح أثناء البيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها بعد ذلك، لأن النسبة ستكون ضعيفة جدا. سير أعلام النبلاء أم البداية والنهاية؟ فيهما خير وشر. فسير أعلام النبلاء كتاب طيب، لكن فيه أشياء خرافات أيضا تنقل عن من سبقونا، مثل ينقل عن عالم أنه كان يختم القرآن في الشهر 60 ختمة، وينقل أشياء أحيانا أو فلان صلى الفجر بوضوء العشاء، كلام كثير مثل هذا خلاف سنة رسول الله، مع الفضل الذي في الكتاب، كتاب فيه فضل وفيه خير. والبداية والنهاية كذلك، فيه خير كثير وفيه شر كثير، فيه شر كثير وخير كثير، كلاهما الكتابان هكذا. يقول: ما الحكم إذا قال لصاحبي لتبدأ تتكون الزوجة الثانية كويسة حتى تستحق التضحية وأقصد الأولى؟ ده هذا السؤال الذي تسأل عنه من أكثر من مرة، الله يسامحك، ما مفهوم السؤال؟ ماذا تريد يعني؟ هل تكون تريد طلاق ولا تريد ماذا؟ مش فاهم كلام. كلام المخطوبين على النت على قدر حاجتي وبالمعروف. الحج غير شرعية بدون تصريع، الحج يصح إذا حججت فالحج صحيح، وإن كان مخالفة لولاة الأمور لكن إذا أتيت بأركانه الحج يصح. هل يجوز جمع الظهر مع العصر أن أعمل بالليل وأنام ولا أدرك أحيانا الظهر فأجمع مع العصر؟ بصورة يومية يا ابن العمدة لا يجوز لك أن تكون ذلك بصورة يومية، للضرورة القصوى فقط، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل كتاب رياض الصالحين لمستوى مبتدئ أم طالب علم؟ مستوى مبتدئ، وليس لي للإمام النووي تحقيق الأخ الشيخ إبراهيم عيسى صهرنا حفظه الله، وقد رجعت معه كتاب طيب ونافع يحمل قال الله قال رسوله، وللإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب نافع للمبتدئين والمتوسطين، بل نحن ككبار نستفيد منه أنه آيات وأحاديث. هل يجوز الوضوء بدون أن أزيل صباغة من يدي؟ إذا كانت صباغة كالحناء يجوز، إذا كانت صباغة لها سباكة لابد من إزالتها قدر الاستطاعة. الحديث الذي فيه أن السيدة خديجة رضي الله عنها كان عمرها 40 عاما في الواقد وعمرها 28 عاما، لم أقف لا على 28 ولا على 40 إلا من أقوال أصحاب السير في 40، أما 28 لو حبيبه ولم أقف له على سند ثابت، والثاني أيضا لم أقف على سند ثابت، إنما هي مقولات أصحاب السير. ذهب الإمام الشافعي إلى تحريمها لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أبا الحسن يسأل الله أن يرد الدروس ردا جميلا. هل ثلاث رضعات مشبعة وواحدة غير مشبعة يحرم؟ تلك مسألة طال فيها الخلاف بين العلماء والجمهور على أنها تحرم، استثناء الشافعي الذين يقولون خمس رضعات. أرجو التوضيح. الدليل على أن المؤخر دين لا بد أن يدفع قبل الموت، العرف على أنه يدفع عند الطلاق. قيدنا الإجابة: إذا كان منصوصا في قسيمة الزواج أن هذا المؤخر لا يدفع إلا إذا طلقت المرأة أو مات زوجها، فعلى حسب القيد، لكن إذا لم يكن مقيدا فهو دين. الشيخ إبراهيم رفعت حفظه الله، بارك الله فيك وسلمك الله من السوء المكروه وأهل بيتك. هل يجوز لشخص كبير السن الدعاء أن ينبت الله له أسنانا من باب أن الله على كل شيء قدير؟ أرى أن ذلك لا يجوز، لأنه خالق الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. يعني مثلا شخص كبير السن طال في السن عمره 90 سنة، قل يا رب ابدني شاب قوي كأبناء الخامسة والعشرين، مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولا سيفتح الباب واحد آخر يقول يا رب اجعلني أطير في الهواء وأنت على كل شيء قدير، اجعلني يا رب أمشي على الماء فأنت على كل شيء قدير. هذا لا يجوز، لأنه خلاف الفطرة، وهذا اعتداء في الدعاء. حكم تغميض العين في الصلاة إذا كان أدعى للخشوع: لن تكون خاشعا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي أنه كان يغمض في الصلاة، بل قال يا عائشة: أمطي عني قرابك فلا زالت تصوير تعرضني في صلاتي. قال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجنية أبي جهل فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت النار صلاتي صلاة الكسوف، رأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. حديث سواك مطرة للفم مرضاة لرب سنده صحيح، لكن لعله بعض العلماء بعلة خفيفة، لكن سنده صحيح. أجبناك يا أخي، إذا كنت تفهم أجبناك، بارك الله فيك على سؤالك، ولكن إجابة مكللة بالحياة. هناك من يسمعون غيرك من النساء الفضليات، بارك الله فيك. محمد أيادي رئيس مركز حماية مدنية لا يستطيع مغادرة المركز أثناء صلاة الجمعة، هل يجوز أن يصليها ظهرا؟ نعم يجوز ضرورة. ما ذنب الميت أن يعذب بمانيحة عليه؟ قلنا يا سائل، ما قلناش إذا كانت النياحة، صدرنا الإجابة بقول الله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى. وبعدها أتيت بأقوال العلماء: إذا كانت النياحة من سنته، سن لأهله سنة الندب والنياحة عند الوفاة، يأثم لأنه علم الناس شرا أو أوصى بذلك. أوردنا الوجوه، إنما تقطع الإجابة كالذي يقول: أنت قلت ويل للمصلين، لا يصلح أن تقول هذا الكلام، أكمل الإجابة. الصلاة الفائتة تقضى، الصلوات الفائتة تقضى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله حقا يقضى. ماذا عن من رأى رسول الله في المنام؟ هل يقع عليه صدقة أو إطعام مساكين؟ ليس عليك صدقة أو وليس عليك إطعام مساكين. رأيت الرسول، أشكر الله أنك رأيت رسول الله في المنام، ولكن يعلم هذه القيود التي يذكرها العلماء لقولي أو لضبط قول من قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا القيد أو من القيود أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. يعني رسول أبيض، أنت رأيت رجل أسود ليس هو رسول الله، الرسول على خلق عظيم رأيت بذيئا ليس هو رسول الله، ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة. مش يأتيك واحد في المنام يقول لك أنا الرسول، أقول لك لا تصلي، لا يقبل هذا الكلام. أن يكون موافقا لرسول الله صفات الخلقية والخلقية. ثانيا ألا يأمرك بشيء يخالف الشريعة، أن يكون المخبر نفسه صادق، ممكن يكون كذاب الذي جاء يقول أنا رأيت الرسول. هل الزوجة مكتوبة؟ نعم مكتوب. كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر ومكتوب، انتبه لذلك، انتبه لذلك، فكل شيء مقدر ومكتوب. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. حكم مقاطعة العامة المضرة والشكر. أعطيها الحق لها، السلام عليكم، نطمئن عليها إذا مرضت، نطمئن عليها عيادتها إذا مرضت، صلها بما لها من حق الوصل. لما توسيع المعاملات ليس بواجب عليك. مسألة الظفر جائزة، جائزة وهي أن تظهر بحقك من شخص ظالم ظلمك وأخذ مالك بغير وجه حق. والدليل قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثله، حديث هند إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال قل لي ما يكفيك ولدك بالمعروف. محمد بن أسامة يسأل عن حكم اقتناء العظام البشرية، ماذا ستصنع بالعظام البشرية؟ هل أنت طبيب تتدرب عليها؟ يقول لك عذرا أم ماذا يعني؟ تعمل متحف لبني آدم وهم إخوة لك وإخوانك. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الحديث الوارد في إسناده ضعف، فالصواب الوقف على أبي سعيد القدري، ولكن الجمهور على ذلك لأنه يبعد أن يكون عفوا أقرب إلى أن يكون وآخر آخر الحكم المرفوع. إذا صليت قيام الليل أربعا أربعا ماذا أقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة؟ أقرأ ما شئت. حكم صلاة الجماعة الثانية لا بأس بذلك، إلا في ذكر أولا عمومات فضل الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده بسبع وعشرين، ورواية بخمس وعشرين، ورواية بثلاث وعشرين. ثانيا لأن النبي كان جالسا مع أصحابه، فأتى رجل لم يصلي مع الجماعة فقال من يتجر على هذا، من يتصدق على هذا. ثالثا أن أنسا أتى في نحو من عشرين من فتيانه فوجد القوم قد صلوا فصلى معهم. رابعا ليس هناك نهي، وليس مجرد أن النبي أتى المسجد وجد الناس صلى فرجع فصلى في أهل بيته أن ذلك مانع، هذا لو ثبت. فحكم أخذ نفقة الولد مع شبهة مال، أخذ نفقة الولد مع شبهة مال المطلق، الإسم على المطلق ليس عليك، خذي أبوه مسؤول عن الإنفاق عليه. هل يجوز أتورك لكن مشط رجلي للخلف لا للأمام؟ على قدر الساعة، على المريض والكبير والذي لا يستطيع أن يجلس جلسة معينة في الصلاة يجلس على ما تيسر له. إذا قلت للمصلين مباشرة فليها توضيح لها، أما حديث النياحة فمبهم. أقول أنا أتكلم على أنني أجبت متمما الإجابة، لم أجب مختصرا الإجابة، فلا يصلح أن تقتطع جزء من كلامي وتنقله من دقائق مجاب على هذا السؤال بتفصيل. هل أكل الأرانب حرام لأنه له ناب مثل الفار؟ الأرنب ليس له ناب، بارك الله فيك، ولا تأتي بالمحدثات. ما القرينة التي صرفت الكفر المطلق لتارك الصلاة إلى إذا كان جاحدا؟ نصوص كثيرة، منها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله لم يعمل خيرا قط، مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام خمس صلاة في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عاد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فما دام دخل تحت المشيئة إذا خرج من دائرة الشرك. وأنصحك بمراجعة كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أولادها قول له ليجد بالأملاك حتى لا يرثوا فيها لا يفعل لا يضرهم. يجوز أن يتصدق ويعمل لنفسه صدقات جارية في حياته ويكرم الفقراء ويكرم المساكين ولا يضيع الورث أيضا. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى ضعف ما يسمى بالنت، فبهذا القدر يجتدي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أتى الآن إذا نواصل حكم الحلف باليمين إذا وقع فيه هل في كفارة أم ماذا؟ إذا كنت معقدا لليمين ألزمت بكفارة اليمين. قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. حكم الصلاة والجلسة علما بأن عندي مشكلة في العمود الفقري. الفقري لا بأس أن تصلي وأن جالس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم ضعيف، نعتذر لضعف النت ونستودعكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.